أن التفتنا يا يا يا يا يا وجدنا ما يدمي الحشايا يا منا بأبيات وحارق خبا أصواتها بحا وهن نوادب عيون يندبن قتلاهن بالإيمايا أصواتها بحايا وهن نوادب عيون يندبن قتلاهن بالإيمايا ويلي رمل على الجاسم هوايا تلتم صدرها يا تنادي عروسك بن سعاد يا ابني أشرها وجثتك مرمية ترى ما حد قبرها يا مدلل يا عقلي بالثرى تبقى رمية وليلة وليلة على شبه النبي لطمة بالخدود من شافت مشجع فوق التراب ممدود صحيت يا ابني لبست نثياب الحدود مدلل يا عقلي بالثرى تبقى رمي. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من القيم الجمالية التي تجسدت في مدرسة كربلاء قيمة القربان إلى الله، وهذا ما عبرت عنه العقيلة زينب عليها السلام عندما وقفت على جسد أخيها الحسين عليه السلام ومدت يديها ورفعته وقالت اللهم تقبل منا هذا القربان. حديثنا عن مبدأ القربان في عدة محاور، في درجات القرب الإلهي، وفي مشروعية التقرب بإراقة الدم، وفي أهمية القربان في الشريعة الإسلامية. نجي الآن إلى المحور الأول، القربان مأخوذ من القرب، والقرب قد يكون ماديا وقد يكون معنويا. عندما أجلس بجانبك فهذا قرب مادي، وعندما يكون بيني وبينك محبة ومودة فهذا قرب معنوي. القرب المعنوي أيضا نوعان، قرب الإنسان من الله وقرب الله من الإنسان. قرب الإنسان من الله هو بالعبادة والدعاء، أما قرب الله من الإنسان قربا معنويا ما هي حقيقته؟ نركز الآن على تحليل معنى قرب الله من الإنسان. قرب الإنسان من الله واضح هو بالعبادة، لكن قرب الله من الإنسان هو الذي يحتاج إلى تحليل. قرب الله من الإنسان كما يصنفه علماء العرفان قرب خلقي وقرب تفضلي وقرب مادي. حتى نشرح هذه المراتب وهذه الدرجات، نذكر هنا سؤالا عقائديا، وهو كثير من الأقلام الإسلامية تعترض على مبدأ التوسل لدى الشيعة الإمامية. الشيعة الإمامية يتوسلون بمحمد وآل محمد، وهذا من مبادئهم، يقولون يا محمد بجاهك عند الله أسأل الله أن يغفر لي ذنوبي، يا علي بجاهك عند الله أسأل الله أن يقضي حوائجي، وأمثال ذلك من عبارات التوسل. الاعتراض على هذا المبدأ وهو مبدأ التوسل بأن التوسل لغو. لماذا؟ لأنه تبعيد للمسافة، الله تبارك وتعالى أقرب إلينا من أنفسنا، أقرب إلينا من حبل الوريد، كما قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله أقرب إلينا من الواسطة التي نستخدمها، الله أقرب إلينا من أهل البيت، أقرب إلينا من النبي، أقرب إلينا من أي واسطة أخرى. فإذا كان الله أقرب إلينا من كل شيء وأقرب إلينا من الوسائط والوسائل التي نستخدمها، إذن فاستخدام الوسائط واستخدام الوسائل بيننا وبين الله تبعيد للمسافة. يعني أنا بيني وبينك مسافة شبر، لو جعلت بيني وبينك عصا طولها متران من أجل أن أقترب منك هذا يعد لغوا تبعيدا للمسافة. إذا كنت قريبا منك بمسافة شبر فكيف تضع واسطة بمسافة مترين؟ الله أقرب إلينا من كل شيء حتى من أن النبي وأهل بيته. إذن فتوسيط النبي وأهل بيته بيننا وبين الله تبعيد للمسافة، وتبعيد المسافة لغو، إذن فالتوسل لغو. هذا هو الاعتراض. حتى يتضح الجواب عن هذا الاعتراض نرجع إلى ما ذكره علماء العرفان من أقسام القرب الإلهي: قرب خلقي، قرب تفضلي، قرب مادي. القرب الخلقي، ما معنى القرب الخلقي؟ نحن نعرف أن الملكية على ثلاثة أقسام: ملكية اعتبارية، وملكية حقيقية، وملكية حقة. الملكية الاعتبارية هي الملكية التي تحتاج لإقرار القانون. مثلا أنا أملك بيتي، ملكيتي لبيتي ملكية اعتبارية لأنها تحتاج إلى إقرار القانون وحماية القانون. بدون قانون هذه الملكية لا أثر لها. لذلك هذه الملكية قابلة للانفصال والانتقال، بعد موتي تنتقل هذه الأملاك مني إلى ورثتي، هذه تسمى ملكية اعتبارية. وعندنا ملكية حقيقية. الملكية الحقيقية هي الملكية الناشئة عن الوجدان، لذلك لا تحتاج إلى إقرار القانون. مثل شنو؟ مثل ملكيتي لأفكاري، ملكيتي لميولي، ملكيتي لقلبي. أنا أملك قلبي، لا يستطيع أحد أن يسيطر على قلبي، لا يستطيع أحد أن يتصرف في قلبي. قلبي بيدي، ميولي بيدي، خواطري وأفكاري بيدي. إذن أنا أملك قلبي ملكية حقيقية وجدانية لا تحتاج إلى إقرار القانون. أقرني القانون أو ما أقرني، أنا أملك قلبي وميوله ملكية حقيقية. لذلك القلب كما يقولون منطقة حرة، القلب ما حد يقدر يسيطر عليه. لا يوجد في هذا العالم كله منطقة حرة لا يسيطر عليها أحد إلا القلب. القلب منطقة حرة لا يسيطر عليها أحد. ميولي بيدي، خواطري بيدي، قلبي بيدي. لذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بالسيف على أن يبغضني ما أبغضني، ولو ضربت خيشوم المنافق بالسيف على أن يحبني ما أحبني. القلب ما يمكن السيطرة عليه. عندنا قسم ثالث، الملكية الحقة، وهي الملكية الناشئة عن الإفاضة والإعطاء، كملكية الله تبارك وتعالى للموجودات كلها. ملكية الله للموجودات ملكية حقة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ملكية الله للموجودات ملكية ناشئة عن إفاضته وخالقيته. هذه الملكية ملكية حقة، وهي أعظم درجات الملكية. ملكية الله لقلبي أعظم من ملكيتي لقلبي، وملكية الله لميولي أعظم من ملكيتي لميولي، لأنه هو المفيض وهو المعطي. ولذلك قال تبارك وتعالى: إن الله يحول بين المرء وقلبه، قلبي بيد الله وقلبي في ملكية الله ملكية حقة. هذه الملكية الحقة يا إخوان هي عبارة عن القرب الخلقي. الله أقرب إلينا من كل شيء. لماذا؟ لأنه يملكنا ملكية حقة. الملكية الحقة هي عبارة عن القرب الخلقي، فنحن جميعا متساوون النسبة إلى الله. يعني ليس أحد منا أقرب إلى الله من الآخر، ليس أحد منا قريب من الله بمتر والآخر مترين والثالث بثلاثة أمتار، لا، جميع المخلوقات متساوية النسبة إلى الله، جميع المخلوقات قريبة من الله لأنها ملكه، ولا تفاوت بين أنواع ملكه بالنسبة إليه تبارك وتعالى. هذا القرب الخلقي. نجي إلى القرب التفضلي. قرب التفضلي شنو معنى؟ القرب التفضلي هو قرب الرحمة قال تبارك وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. قرب التفضل هو قرب الرحمة، قرب الرحمة ليس متساوي النسبة بل متفاوت النسبة. القرب الخلقي متساوي النسبة، لكن القرب التفضلي متفاوت النسبة، هو أقرب إلى المحسنين من المسيئين، هو أقرب إلى الأولياء من المؤمنين، هو أقرب إلى الأنبياء والأوصياء من الأولياء. القرب التفضلي ألا وهو قرب الرحمة متفاوت النسبة، فبعض العباد موضع لرحمة أكثر من الموضع الآخر. السلام على محال معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله، هم مواضع الرحمة، محمد وآل محمد. والقرب الثالث هو القرب المادي. كيف يعني القرب المادي؟ قد يستغرب الإنسان يقول: الله ليس مادة، كيف يقترب منا قرب مادي؟ الله قوة مجردة عن المادة، فكيف يقترب من عباده قربا ماديا؟ وهذا القرب المادي الحسي أعلى درجة من القرب التفضلي. شنو معنى القرب المادي؟ أذكر لك بعض الآيات. مثلا قوله تعالى: إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله. شنو معنى يبايعون الله؟ يد الله فوق أيديهم. شو مصير يد الله فوق أيديهم؟ هم مدوا أيديهم إلى النبي، يد الله فوق أيديهم. الله تبارك وتعالى يقول في آية أخرى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. كيف الله يأخذ الصدقات؟ صدقات تعطى للفقير، كيف يقبضها الله ويأخذ الصدقات؟ مثلا قوله تبارك وتعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ما معنى هذه الألفاظ؟ هذه كلها تشير إلى درجة ثالثة من القرب نسميها بالقرب المادي. ما معنى القرب المادي؟ ما معنى يد الله فوق أيديهم؟ ما معنى يأخذ الصدقات؟ ما معنى هذه الكلمات؟ معنى هذه الكلمات: الله أوحى إلى نبيه محمد يوم بدر، النبي لما رأى جيش المشركين بإيحاء من الله أخذ النبي حجرا ورمى به المشركين وقال: شاهت الوجوه. بمجرد أن رمى ذلك الحجر استدار الغبار من كل طرف ومكان، وخيم الغبار على المعركة وملأ المشركين أنوفهم وأفواههم وآذانهم وسد أمامهم الأفق كله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذا هو القرب المادي. القرب المادي يعني تسخير الملائكة لخدمة الإنسان. هذا العمل الصالح يحتاج الإنسان إلى إعانة الملائكة في إتمامه. إذا الله تبارك وتعالى سخر الملائكة لخدمة الإنسان في أي عمل صالح فذلك قرب مادي. عندما مد المؤمنون أيديهم لمبايعة النبي أعانتهم الملائكة بتلطف وشفقة واستقبلت أيديهم. عندما يتصدق الإنسان على الفقير الملائكة تقبض الصدقة قبل أن يقبضها الفقير. عندما رمى رسول الله صلى الله عليه وآله الحجر أداره الملائكة حتى حولوه إلى سلاح عظيم مواجه للمشركين. هذا القرب المادي ما صنعه الحسين بن علي عليه السلام يوم عاشوراء، فأخذ بعضا من دم طفله ورمى به إلى السماء فما رجعت منه قطرة. إذن عندنا القرب ثلاث درجات: قرب خلقي، قرب تفضلي، قرب مادي. هنا نجيب عن السؤال الوارد في قضية التوسل. عندما يقول المعترض علينا: لماذا تستخدمون وسائط بينكم وبين الله؟ استخدام الوسائط بينكم وبين الله تبعيد للمسافة، فإن الله أقرب إلينا من كل شيء، هو أقرب إلينا من الوسائط، فكيف نستخدم الوسائط بيننا وبينه؟ هذا المعترض خلط بين القرب المادي والقرب التفضلي والقرب الخلقي، صار عنده خلط. شلون؟ نعم، الله أقرب إلينا من كل شيء، ونحن متساوون النسبة بالنسبة إلى الله، وهو أقرب إلينا حتى من أهل البيت. بأي نوع من أنواع القرب؟ بالقرب الخلقي. هو أقرب إلينا من كل شيء بالقرب الخلقي الناشئ عن الملكية، لكننا بتوسيط أهل البيت والتوسل بهم لا نطلب القرب الخلقي، لأنه حاصل أساسا. الله عندما خلقنا ملكنا، وعندما ملكنا قرب منا قربا خلقيا. القرب الخلقي حاصل من الأول، نحن لا نطلبه، نحن لا نسعى إليه، هو حاصل من الأساس. الذي نطلبه بالتوسل بأهل البيت القرب التفضلي، الذي نطلبه بالتوسل بأهل البيت القرب المادي لا القرب الخلقي، والقرب الخلقي حاصل من البداية. إذن قولك استخدام الوسائط والوسائل تبعيد للمسافة، لو كان المقصود بالوسائل القرب الخلقي صار تبعيد للمسافة، أما إذا كان المقصود بالوسائل والوسائط وساطة محمد وآله، القرب التفضلي وهو قرب الرحمة، القرب المادي وهو تسخير الملائكة لإعانتنا في الأعمال الصالحة، فهذا قرب ليس حاصلا، نطلبه بالوسيلة، نطلبه باستخدام الواسطة التي حث عليها القرآن والسنة. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة من أجل أن تحصلوا على القرب التفضلي. وقال تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى من أجل أن تحصلوا على القرب التفضلي. وقال تبارك وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهذا ما صنعه النبي محمد بنفسه. الطبراني في المعجم الكبير يقول: لما ماتت فاطمة بنت أسد الهاشمية أم أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنها، النبي هو الذي حفر قبرها بيديه، وبعد أن حفر قبرها في البقيع إلى جانب الأئمة الطاهرين جلس واضجع في قبرها على ظهره وقال: لأقيها من ضغطة القبر. ثم رفع يديه وهو في داخل قبرها مضجعا وقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق الأنبياء من قبلي إلا غفرت لأمي فاطمة بنت أسد ووسعت عليها مدخلها وقال لها: رحمك الله يا أمي بعد أمي. إذن النبي توسل بمن؟ بالأنبياء، مع أنه أفضل من الأنبياء، توسل بالأنبياء من قبله ليرشدنا إلى أهمية الوسيلة، وليرشدنا أنه لا فرق في الوسيلة بين أن يتوسل بإنسان حي أو يتوسل بإنسان ميت ما دام شخصا عظيما جليلا عند الله تبارك وتعالى. إذن هنا بينا في هذا المحور درجات القرب الإلهي وأجبنا عن الاعتراض المتعلق بالتوسل. نجي إلى المحور الثاني في مشروعية التقرب بإراقة الدم. هنا نطرح ثلاثة أسئلة: ما هو تاريخ التقرب بالدم إلى الله تبارك وتعالى؟ وما هو مدى شرعية التقرب بالدم إلى الله تبارك وتعالى؟ وما هي فلسفة التقرب بالدم إلى الله تبارك وتعالى؟ نيجي نجاوب عن كل سؤال. سؤال الأول: علم الانثروبولوجيا الذي هو علم الجنس البشري يذكر أن التقرب بالدم إلى الله بدأ منذ بداية الإنسان على وجه الأرض، أن الإنسان يتقرب إلى السماء بإراقة الدم، يعني بذبح الكبش. القرآن الكريم ذكر لنا قصتين: قصة الأولى قصة ولدي آدم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قابيل قال لهابيل لأقتلنك لأنه لم يتقبل القربان مني، قال إنما يتقبل الله من المتقين. شلون عرف قابيل أن قربان أخيه قبل وقربانه لم يقبل؟ كيف عرف؟ ومن هناك آية أخرى توضح لنا هذه المسألة، وهي قوله تبارك وتعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. كانت العلامة المتعارفة على القبول أن تأكله النار. يعني شلون تأكله النار؟ يعني إذا وضع الكبش في النار، إذا اللحم صار طيع ولان ببركة وضعه في النار وأصبح صالحا للأكل، يقال هذا قربان تقبله الله، لأن لحمه صار طيعا ولان بالنار بقربان تأكله النار. أما إذا اللحم وضع على النار وكان عصيا خشنا لم يتفاعل مع النار، هذا يقال قربان لم يتقبله الله تبارك وتعالى. هذه كان علامة متعارفة في تلك الأزمنة على تقبل القربان وعدم تقبله. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. يعني العمل الذي هو موضع القبول، متى تقبل أعمالنا؟ إذا جمعت حسنين كما يقول العلماء: حسن فعلي وحسن فاعلي. أن يكون العمل حسنا، صدقة تعليم إرشاد، وأن يكون الفاعل أيضا حسنا، مو بس الفعل حسن، الفعل حسن والفاعل حسن، حسن فعلي وحسن فاعلي. إذا جمع العمل الحسنيين حسنا فعليا بأن كان العمل خيرا وحسنا فاعليا بأن كان الفاعل خيرا، صار العمل موضعا للقبول، وإلا فلا. إنما يتقبل الله من المتقين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. خب، القصة الأخرى التي يذكرها القرآن الكريم والتي هي مهمة قصة إبراهيم. قال إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. في ثم نزل قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم. شنو معنى وفديناه بذبح عظيم؟ هنا تفسيران. تفسير الأول أن جبرائيل نزل بكبش من السماء على النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، فكان هذا الكبش فداء لإسماعيل عبر عنه بالذبح العظيم لأنه نزل به من السماء. التفسير الآخر رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يذكرها الشيخ المجلسي في البحار، الذبح العظيم الحسين بن علي عليه السلام، لأن القرآن عبر عن الذبح بأنه عظيم، ما يعبر عن الكبش عظيم. كبش حتى لو من السماء بالنتيجة هو حيوان، ما يقال عنه عظيم. إذن التعبير عن الذبح بأنه عظيم يرشد إلى أن المتصف بهذا الوصف مخلوق يمكن وصفه بالعظمة، والمخلوق الذي يمكن وصفه بالعظمة هو الإنسان وليس الحيوان. حيوان ما يوصف بالعظمة. هذه قرينة على أن الذبح ليس هو الكبش الذي نزل به جبرائيل من السماء لوقاية النبي إسماعيل عليه السلام. شنو معنى الحسين فداء لإسماعيل؟ هو الحسين أفضل من إسماعيل، أهل البيت عليهم السلام أفضل من الأنبياء، الأنبياء خلقوا مع الوجود كله لأجل أهل البيت، ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحوة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يسري ولا بحرا يجري إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. قيل ومن تحت الكساء؟ قال هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. شنو معنى إذن الحسين فداء لإسماعيل؟ مقصود بهذا إبراهيم قبل أن ينال درجة الإمامة كان يحتاج أن يمر بامتحان عسير وشديد حتى يصبح مؤهلا لدرجة الإمامة، والامتحان العسير الذي مر به أن إبراهيم أمر بأن يضحي بأعز أولاده إلى الله تبارك وتعالى، وهذا امتحان عسير عندما يطلب من الإنسان أن يضحي بولده، سيضحي بأمواله متحملة، يضحي مثلا بوقته متحمل، أما يضحي بولده وهو أقرب الناس إليه فلذة كبده يؤمر بأن يضحي به في سبيل الله وفي سبيل رضا الله، هذا أمر جدا صعب. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. التضحية بالولد أمر صعب، أمر عسير، لكن إبراهيم كان يحتاج إلى هذا الامتحان حتى يصبح مؤهلا للإمامة. لذلك لما نجح في هذا الامتحان قال تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، نجح في الامتحان، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ما أمر به إسماعيل أن يضحي بأعز شيء إلى الله. لما وصل إلى مرحلة تنفيذ الأمر يريد ينفذ الأمر يضحي بأعز شيء عنده وهو ولده إلى الله، جاء الأمر من الله يا إبراهيم هذا الأمر أجل، مو الآن، الآن أنت مو مأمور بالتضحية بأعز ولدك، الأمر أجل، الأمر أجل إلى فترة أخرى وإلى مرحلة أخرى، مرحلة أهم، مرحلة تقتضي تضحية أخرى، الآن اذبح كبشا، وأما أعز ولدك عندك فسوف تضحي به في فترة وفي زمن آخر عندما يتطلب الموقف ذلك، وجاء ذلك الزمن الآخر عندما ضحي بالحسين بن علي. الحسين بن علي ولد إبراهيم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. إذن إبراهيم أمر بأن يضحي بأعز شيء عنده، وكان أعز شيء هو الحسين. أمر بأن يضحي بأعز ولده عنده، وكان المقصود بذلك هو الحسين. أظهر الأمر ثم أجل الأمر لمصالح تقتضي ذلك، وعندما جاء الظرف المناسب للتضحية بأعز دم إبراهيمي، بأعز ولد إبراهيمي، بأعز إنسان ينتمي إلى إبراهيم، عندما جاء الوقت المناسب تقدم الحسين عليه السلام وامتثل ذلك الأمر الذي توجه إلى إبراهيم. امتثله الحسين يوم عاشوراء وضحى بدمه الشريف، فكان هو الذبح العظيم الذي فدي به المبدأ وفدي به الدين. نجي الآن إلى السؤال الثاني، ما مدى شرعية إراقة الدم؟ إراقة الدم يعني ذبح الكبش، ذبح الطير، إراقة الدم في سبيل الله تبارك وتعالى. منه ما هو واجب، هذه مسألة شرعية أتعرض إليها لتلتفتوا إليها. منه ما هو واجب وهو الهدي في حج التمتع، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ذبح الهدي في الحج هذا إراقة واجبة، إراقة دم واجبة. المستحب، كثير من الناس يعني يتساهل في هذه القضايا الاستحبابية وهي مهمة جدا، كثير من الناس قد يستشخف هذه القضايا مع أنها مهمة جدا للإنسان ولمسيرة الإنسان. من المستحبات الأضحية، كل إنسان مسلم يستحب له يوم الأضحى يوم العاشر من ذي الحجة، سواء كان في الحج أو في غير الحج، يستحب له أن يضحي، يعني أن يذبح أضحية ويهدي لحمها إلى الفقراء، هذا مستحب. وقد ورد في الرواية المعتبرة عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: الأضحية واجبة على كل من وجد، يعني كل من يقدر يذبح أضحية صغيرا أو كبيرا. ثم قال: وهي سنة، يعني كلمة واجبة يعني سنة مؤكدة، مستحب مؤكد. الأضحية مستحبة حتى عن الأموات، مو أنا أدفع أضحية عن نفسي، حتى عن أهلي، حتى عن أبي، حتى عن جدي الذي مات وينفعه في قبره، إذا ذبحت عنه الأضحية خفف عليه الآلام وخفف عليه الضيق ذبح الأضحية عنه. لذلك ورد في معتبرة العلاء بن فضيل أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يضحي كل سنة عن خديجة بنت خويلد، وأن عليا عليه السلام كان يضحي كل سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ذبح الأضحية كل سنة يوم الأضحى مستحب مؤكد، يدفع البلاء، يخفف عن الميت ألمه وضيقه. المورد الثاني العقيقة. العقيقة هذا شيء مهم، لكن كثير من الآباء يغفل عنها، عقيقة المولود. ورد في الرواية المعتبرة عن عمر بن يزيد عن الإمام الصادق عليه السلام: كل مولود مرهون بعقيقته. تدري شنو معنى مرهون بعقيقته؟ يعني عدم ذبح العقيقة يؤثر على صحته. يؤثر على بركة جسمه، يؤثر على حياته، مرهون بعقيقته. العقيقة عن المولود في اليوم السابع من ولادته مستحب مؤكد، ذكرا كان أو أنثى ما في فرق. وذبح العقيقة عنه طبعا يكره للأب والأم أن يأكل من لحم العقيقة، يدعو عليها المؤمنين، ويكره للأب والأم أن يأكل من لحمها. العقيقة، العقيقة عن المولود يوم السابع تدفع البلاء عنه، تقيه من الأمراض، أمراض المستقبل، تطرح البركة في جسمه مستقبلا. الحقيقة لها آثار مهمة. ومو يقول واحد خب بعد أنا ما ذبحت عن ولدي بعد يعني راحت فاتت الفرصة، لا، إلى أن يموت موجود الفرصة بعده. نفس عمر بن يزيد يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول أنا لا أدري عق أبي عني أم لا. ذاك الوقت يوم يسأل الإمام هو عمره فوق 60 طوال، يقول أنا لا أدري عق أبي عني أم لا. قال عق عن نفسك. الآن ادفع العقيقة، أنا عمري 60 سنة، أقول للناس تعالوا ترى عقيقة ولادتي اليوم. يقول 60 سنة وش عقيقة ولادتك بعد؟ هذا مستحب. فمو لازم يقول للناس عقيقة ولادتي، يعني نتيجة يقصد بها العقيقة، وإن لم يخبر الناس يحصل على الأثر. إني لا أدري عق أبي عني أم لا، قال عق عن نفسك فإنها تدفع عنك ما بعد الموت. تريد أعظم من هذا؟ يعني أنت إذا تعق عن نفسك في الدنيا تخفف عليك القبر، تخفف عليك ما بعد الموت. إلى هذا الحد العقيقة مؤثرة. المورد الثالث من الموارد المستحبة صدقة السكنى. ورد في الرواية عن النبي محمد عن جعفر بن محمد عن آبائه عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله قال من بنى مسكنا، مسكن مو لازم بيت كامل، حتى لو غرفة، تفتتح غرفة في بيتك هذا يعتبر مسكن. من بنى مسكنا فذبح كبشا سمينا فأطعم لحمه المساكين وقال اللهم ادفع عني مردة الإنس والجن والشياطين وبارك لي في أولادي أعطي ما سأل. الله يستجيب دعائه. إذن يستحب عند بناء البيت، عند النزول، عند تجديد السكنة، إراقة الدم. زين، نجي الآن إلى السؤال الثالث، ما هي الفلسفة في ذلك؟ شنو الخصوصية في الدم؟ طيب الإنسان يدفع أموال أحسن، بدل ما يجي يوصخ بيتهم بيت جديد، ها، حوش جديد نظيف بلاط لطيف. طبعا احنا ما نقول يذبح الكبش داخل غرفة النوم، لا، ولو برا في الحوش هذا المكشوف يذبح. زين، واحد يقول جاء انا اوصخ البيت بالدم، ليش؟ هو انا ادفع اموال للفقراء وانتهى القضية. شنو الخصوصية للدم؟ يعني ما هي فلسفة استحباب اراقة الدم؟ لماذا الدم بالخصوص؟ لماذا؟ أولا، إراقة الدم تعبير عن المشاركة في عمل واحد. كيف يعني تعبير عن المشاركة في عمل واحد؟ مثلا الإنسان عندما يذبح الهدي في منى، إذا كان حاجا يذبح الهدي في منى، هذا العمل كم واحد يشترك فيه؟ أنا الحاج أذبح، ثم أنا أأكل منه، ثم يأكل منه معي إخواني المؤمنين، ثم أتصدق بثلثه على من؟ على الفقراء. عدة جماعة اشتركوا في عمل واحد وفي طعام واحد. الله تبارك وتعالى يحب اشتراك الجماعة في عمل واحد، ليتساوى الفقير مع الغني والكبير مع الصغير. أنا عندما أتبرع بمال وهذا المال يروح للفقير، التبرع بالمال لا يحقق المشاركة، لكن عندما أقوم بإراقة الذنب وذبح الكبش وأطعم من هذا الكبش الفقراء والمؤمنين، يتحقق عنوان المشاركة في عمل واحد وفي طعام واحد. وهذه المشاركة بين الصغير والكبير والغني والفقير عمل محبوب لدى الله تبارك وتعالى. هذا أولا. ثانيا، طبعا أكو ناس ما يؤمنون، بس هذا موجود في الروايات، اللي يؤمن ما يؤمن كيف، بعض الروايات موجود، إراقة الدم تدفع مردة الجن. الجن أكو منهم صالح أكو منهم سيء. السيء اللي أخبر عنه القرآن الكريم، فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إبليس كان من الجن وهو رأس السلالة. إبليس مو رأس الجن، الجن سبقوه، لكن هو رأس الشياطين. الشياطين من الجن ينحدرون من إبليس. مردة الجن، شياطين الجن. القرآن أيضا تحدث عن الجن الصالح، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ويقول عن شياطين الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني شياطين الجن سيطروا عليهم فزادوهم رهقا. نرجع إلى تحليل الروايات، روايات كثيرة، أكثر من 30 رواية تتحدث عن أثر الدم في دفع مردة الجن. كيف يعني؟ الدم مبدأ الحياة. شوف الجسم كيف يحيا بحركة الدم. الدم هو مبدأ الحياة، لأن الدم مبدأ الحياة. المخلوقات الحية كالإنسان والحيوان تعتمد على حركة الدم. الدم مبدأ الحياة. متى أريق الدم على الأرض فزعت منه الكائنات. إراقة الدم على الأرض يفزع الكائنات، يفزع الطير، يفزع الحيوان، يفزع الجن، يفزع الملائكة، يفزع الإنس. إراقة الدم لأنه مبدأ الحياة يحقق فزعا للكائنات الحية في هذا الكون. ولذلك أنت تقرأ في قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ايش قالوا؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. إراقة الدم مفزع للملائكة، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. إراقة الدم على الأرض لأن الدم مبدأ الحياة يفزع الأحياء، ومن جملة الأحياء الجن. الجن متى رأوا الدم مراقا ابتعدوا عمن أراق الدم، وانصرف كيدهم ومكرهم وشرهم وأذاهم عنه إلى مكان آخر وإلى موضع آخر. فهذه خصوصية أخرى في إراقة الدم. لذلك الإنسان يستحب إليه كل سنة، إذا ما يقدر كل شهر لأقل كل سنة، أن يذبح كبشا ويطعم لحمه للفقراء لدفع الأذى والشر عنه ولدفع الأمراض والويلات عنه. خصوصية ثالثة، الدم ترى مجرد رمز، مو أكثر من هذا، رمز. يعني الآن مثلا رمي الجمار، رمي الجمار لو الله ما أمر به أحد يروح يرمي جمار على حايط؟ ما حد يروح منا إلى منا حتى يرمي جمار حجر على حايط، ما حد يسويه، لكن لأن الله أمر به. رمي الجمار مجرد رمز. رمز لماذا؟ رمز لرفض الشيطان والتخلص من حبائل الشيطان. الطواف بالكعبة رمز، رمز للاستقامة حول الدين. أيضا إراقة الدم رمز للارتباط بالله. والتوسل إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك قالت الآية المباركة: إنه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذا رمز للتقوى، رمز للارتباط بالله. نجي إلى المحور الثالث والأخير، أهمية القربان. هناك فرق بين الصدقة والقربان. صدقة أي عمل تقوم به بدون عوض بدون أجر صدقة. ولذلك ورد عن النبي محمد إماطة الأذى عن الطريق صدقة، تعليم إنسان مسألة شرعية صدقة، مسألة عقائدية صدقة. صدقة لا تختص بالفقراء، كل إحسان إلى الغير سواء كان فقيرا أو غنيا، كل إحسان لم يكن مقابله عوض فهو صدقة. ولكن القربان شيء أخص من الصدقة. قربان هو التبرع بالعزيز، شيء العزيز إذا تبذله هذا يسمى شنو؟ قربان، مو صدقة. صدقة أن تتبرع بأي شيء صغير أو كبير، أما إذا تبرعت بما هو عزيز يعد بذل العزيز قربانا وهو أعظم من الصدقة. لذلك قال تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بذل العزيز هو الذي يعد قربانا، هو الذي يعد مصداقا جليا للقربان. عندما يبذل الإنسان العزيز من وقته، العزيز من جسمه، العزيز من أمواله، العزيز مما عنده، بذل العزيز قربان. ولأن آل بيت محمد بذلوا في كربلاء أعز ما عندهم. الذرية المحمدية حققت ما أمر به إبراهيم. إبراهيم أمر بأن يبذل أعز ما عنده في سبيل رضا الله، ولم يحقق ذلك إبراهيم لأن الله اكتفى منه بكبش، لكن حققته ذرية آل البيت، حققته عترة النبي المصطفى، بذلت أعز ما عندها في سبيل رضا الله، بذلت أغلى دم عندها في سبيل رضا الله، بذلت أغلى إنسان عندها في سبيل رضا الله، ألا وهو الحسين بن علي. أغلى دم في ذلك الوقت بذلته آل بيت المصطفى في سبيل رضا الله. لذلك هذه المرأة كانت واعية، المرأة كانت محنكة واعية، واعية للأهداف، واعية للمعركة، واعية لمدرسة أخيها من ألفها إلى يائها. العقيلة زينب وعت أن هذه المعركة كلها ما كانت لدنيا ولا لعرش ولا لكرسي، كلها المعركة بتمام فصولها كان الهدف منها أن يبذل أغلى دم في سبيل الله، أن يبذل أغلى إنسان في سبيل الله. لذلك أقبلت شريكة الحسين هذه البطلة العظيمة ووصلت إلى الجسد الشريف إلى أغلى إنسان، ومدت يديها من تحت جسمه ورفعته من على الأرض قليلا وقالت: اللهم تقبل منا هذا القربان. هذا القربان الذي إلى آخر اللحظات، هذا القربان وزينب واقف على جسده تقول: يا ابن سعد أنا فيكم مسلم، يجهز هذا الجسد العريان، عريان لأنهم نهبوه ثيابه وظل معرض للشمس الحارة وللرماح والسهام، أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ قال يا ابنة علي أبعد الأطفال عن جسده. تعرف أطفال يتامى، هذا أبوهم، إذا طفل يشوف أبوه أمامه ينكب عليه. الأطفال لأذوا بالجسد الشريف، هذا يشمه وهذا يضمه وهذا ينكب على صدره، وكل واحد يتوسل بالحسين، كل واحد يشم رائحة الحسين. ها صارت كلما رفعت يتيمة سقطت يتيمة أخرى، كلما رفعت طفلة سقطت طفلة أخرى، إلى أن أبعدت الأطفال عن جسده الشريف. لما أبعدت الأطفال عن جسده وقفت، أولادي انتظروا الآن يشيع جسد أبينا الحسين، أولادي انظروا الآن يجهز جسد أخي الحسين. بينما هم ينظرون وإذا بالمنادي ينادي يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري، زينب واقفة، وإذا بعشر من خيول الأعوجية منعل بالحديد داست على صدر الحسين. انت تخيل، تخيل المنظر هذا، صور خيول تمشي على صدر انسان، واذا العظام تتناثر والضلوع تتمزق تتحطم تتكسر تحت الخيول، تحت أقدام الخيول. ساعد الله قلب العقيلة زينب، العظام أقبلت على العقيلة وقعت في حضنها. ماذا تصنع العقيلة زينب أمام هذا المنظر المروع؟ ما عندها حيلة، توجهت إلى المدينة إلى قبر جدها رسول الله، نادت جدي يا رسول الله هذا حسينك بالعراء محزوز الرأس من القفا مسلوب العمامة والرداء، فإلى الله المشتكى ويل يا جد مات ما حد وقف دونه دونه ولا نغار غمض له عيونه. إيه والله يعالج بالشميش من خطايا، من خطايا فلو ولا واحد بحلقة ما يقطر، يا جدي يا جدي مات ما حد مد ايده ولا واحد حضر لو عدل رجله. اي والله ولا واحد حضر لو عدل يا يا يا يا يا الريج يعالج بالشمس بعد وصلي عار تجول عليه الخيل عادية حاكت له الريح منها مئزرا وردا. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، اللهم تقبل أعمالنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم واحفظ إخوتنا الذاهبين إلى زيارة الحسين، وسلمهم وأوصلهم سالمين وأرجعهم سالمين غانمين، وتقبل أعمالهم وزيارتهم، وأشركنا في دعائهم يا رب العالمين، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.